بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. ما فيش شك إن الإنسان من الناحية التشريحية قطعا يشبه أمثاله من الحيوانات، ووجه الشبه كبير جدا لدرجة إن ممكن نلاقي لكل شريان في جسم الإنسان شريان مناظر له، في القرد، الأرنب، الحمامة، الضفدعة، هنلاقي الأورطة هنا والأورطة هنا والأورطة هنا والأورطة هنا. وطبعا أقرب الكائنات شبها بالإنسان اللي هي القرود، يكاد يكون التركيب التشريحي نسختين زي بعض. ومع كده مفيش كلام إن القرود لسه على الشجر والإنسان طلع القمر، فإذن لازم في فرق. من وجهة التشريح في فعلا فرق، في حتة واحدة الفرق فيها كبير قوي. لما نيجي لغاية المخ بنلاقي المخ من ناحية الحجم ومن ناحية الوزن بالنسبة لوزن الإنسان وحجمه أكبر بكتير، أضعاف مضاعفة من مثيله في القرد. الكمية الخلايا اللي موجودة في مخ الإنسان أضعاف أضعاف أضعاف مثيلها الموجود في القرود. وفي الواقع احنا النهاردة هنقف وقفة عند المخ البشري. المخ البشري ما فيش كلام أحد العجائب، الحاجة الهلامية الصغيرة دي اللي موجودة في علبة العظم فيها 14,000,000,000 خلية و46,000,000,000 وصلة، يعني نقدر نصور 14,000,000,000 وحدة ترانزستور جوه هنا، مع الفارق، لأن في فرق كبير بين الوحدة العصبية ووحدة الترانزستور، لأن الوحدة العصبية اللي بيسموها النيورون في المخ ما هيش مجرد حاجة بتدي إشارة كهرباء أو بتوصل وتفصل زي وحدة الترانزستور، إنما دي أحد العجائب في ذاته. أولا النيورون أو الوحدة العصبية فيها باور ستيشن خاص بها، بالرغم ان حجمها 1/10,000 من وحدة من اصغر وحدة ترانزستور. تصور اصغر وحدة ترانزستور عملوها دلوقتي حاجة بسيطة خالص، هي النيورون او الوحدة العصبية اصغر منها ب10,000 مرة. ومع كده بنلاقي فيها الخلية العصبية دي باور ستيشن، تولد كهرباء، وبعدين لا تقتصر وظيفة الخلية على انها بتدي نبضات او بتتصل بالخلايا اللي جنبها ابدا، ده في سر تاني، ان الخلية دي مع الخلايا اللي حواليها بيقدروا يفكوا الشفرة بتاعة الحرف والرقم والكلام ويتحول عندنا لمعاني، المعننة اللي بتحصل ان احنا نفهم ندرك نعي، عملية الوعي مش ممكن اي كمبيوتر يعملها. كمبيوتر بينتهي دوره عند الشاشة بتاعته، يطلع لك شوية أرقام وحسابات وكلام وينقل حاجات ويكتب جوابات، إنما عملية الفهم أو الإدراك تعوز بني آدم، تعوز بني آدم. حاجة تانية، مثال بسيط في الخلية العصبية في العين مثلا، الخلية العصبية أو النيورون اللي جوه العين اللي حجمه 1/1,000,000,000 بيقوم بوظائف الكاميرا التلفزيونية وأكتر، يعني بيبقى يدينا صورة بالألوان ومجسمة بالنهار واسود وابيض بالليل. وفي من الكاميرا دي في العين 1,500,000 كاميرا، يعني شيء غريب وغير عادي، 1,500,000 كاميرا في كل عين، وهنا كمان 1,500,000، 3,000,000 ماشيين في الكابلات اللي ورا وطالعين للمخ. وده البصر. في غير كده السمع واللمس والشم والتذوق، كل ده بيحصل له تجميع فوق، وفوق بيحصل برمجة للأنشطة، تربيط، تحليل، إصدار قرارات. وبعدين نيجي للذاكرة نلاقي حاجة خرافية، ساعة ما تلاقيهاش في أي كمبيوتر. شوف كل المكاتب اللي في الدنيا دي والأرشيف اللي انت بتشوفه ملوش آخر، ده كله طلع من أدمغة بني أدمين، وبنذاكره ونحوشه ونحطه في الدماغ. الوعي، الابتكار، مش ممكن أبدا الترانزستور يخترع، إنما الإنسان بيخترع. القيم، جميع الحيوانات مخها مقصور على إنه يعمل فعل ورد فعل. شك الدبوس أعمل إيدي كده، إنما في الإنسان المخ بيتدخل بين الفعل ورد الفعل. لما الحقنة، الواحد ساعة ما ياخد حقنة ما بيعملش إيده كده، لأن المخ بيتدخل بيقول يا جدع ده هياخد منك عين الدم، ده خليك راجل. يحصل تدخل بين الفعل وبين رد الفعل. تلاقي الطفل مثلا لما يجي له رغبة في التبول، المخ يتدخل، مش على طول بيحصل زي أي حيوان يتبول فعل رد فعل، لا، المخ يتدخل يقول له عيب، ما يصحش، انت في وسط الناس هتعمل على نفسك كده، عيب، اصبر وبعدين بعد كده روح اتولدت. المخ بيتدخل بين الفعل ورد الفعل. الواحد يبقى عازم ضيوف مثلا وعلى قاعدين على الغداء، فيجي غازات في المعدة تطلع، الواحد عاوز يتكرع، فيجي المخ يتدخل، اخص تكرع، هتفتح بقك زي قعر الحلة كده قدام الناس، عيب، اوعى تعمل، اوعى. كل ما يجي طب طلع منديل وحطه على بقك وضير وشك. المخ بيتدخل بين الفعل وبين رد الفعل. وخد بقى، كل ما نعلم من قيم وجماليات وذوق وإنسانية ولطف ورقة، بتخش كعامل عصبي في عمليات الأنشطة البشرية كلها. أكن الإنسان ما هوش مجرد حيوان تشك ويجري فعل رد فعل، ده في عملية كبيرة، هيمنة هايلة، الجهاز العصبي المركزي بيتدخل في كل حاجة. وبعدين نيجي حاجة تانية غريبة قوي، الغيب، التعامل مع الغيب، ظواهر الباراسايكولوجي، قراءة الخواطر مثلا، تليباسي، كليرفويانس اللي هي الإبصار عن بعد، استشعار الخطر، تنبؤ بالمستقبل، ظواهر التنويم المغناطيسي، المكالمة مع الجن، المكالمة مع الملائكة، دي حاجات انفرد بها الإنسان. وكل دي ملهاش تفسير، ما يعني ما نقدرش نكيفها ازاي بتحصل، لكن حقيقة. توصل لواحد يفكر في بني آدم وفجأة يوصل ايه بيضرب له تليفون، او اجي اقول الكلمة قبل ما اقولها بس الاقي مثلا صاحبي بيقولها بينطقها. او الام مثلا ابنها في امريكا في لحظة كده تيجي لها احساس انه هو عمل حادثة، او تحط ايدها على عينيها وتقول جرى لعينيه حاجة، فيتضح ان في نفس اللحظة فعلا في نيويورك عمل حادثة وعينيه وعينيه مربطة ودخل مستشفى والى اخره. كل بقى مجموعة ظواهر الباراسيكولوجي بالاضافة الى الخوارق اللي ممكن الانسان ينميها عن طريق الهمة، زي ما بنشوف في الهنود اللي بيمشوا على الجمر الملتهب، او يناموا على المسامير، او ينزلوا تحت المية ويقعدوا من غير تنفس مدة، او يدفن ويقعد مدة مش عارف من غير هواء، او يتحكم الهندي اللي بيتحكم في نبضه ويقدر يوطي النبض من 80 لـ50، او يسرع نبضه، او يقول لك امسك ايدي دي وايدي دي، فيرفع حرارة ايده دي وينزل حرارة ايده دي، تبقى دي سخنة ودي باردة. عمليات كلها بتتم بالتركيز وبالتدريبات عنيفة جدا، اليوجا بقى، شغل اليوجا والهنود والحاجات دي، في النهاية دي عمليات عصبية. أكن المخ فيه طاقات غير معلومة بالإضافة إلى الحاجات اللي عرفناها واللي درسناها في كلية الطب. فيه حاجات جديدة خالص في أسرار في المخ ما نعرفهاش، وطاقات مكنوزة ملهاش آخر. حاجة تانية دلوقتي العلماء ابتدوا يألفوا ويكتبوا فيها مسألة كيمياء الحالات النفسية. من كم سنة اكتشفوا ان المخ بيطلع مادة شبيهة بالمورفين، لكن بعد ما توسعوا في الأبحاث اتضح ان المخ بيطلع حوالي 120 مادة، كل مادة شكل، كل حالة نفسية لها نظير كيماوي بيطلعه المخ. المخ بيطلع من جوه أنواع من المخدرات وأنواع من المسكنات وأنواع من المنبهات الخلايا العصبية بتفرزها، معمل كيماوي شغال من جوه مقابل جميع حالات نفس حالتنا النفسية. طبعا ده يلفت النظر ان ما فيش داعي أبدا الواحد ياخد مخدرات، ياخد ليه؟ ما هو ربنا مزود جسم الإنسان ومراكزه العصبية بمعامل تطلع لك المقدار المزبوط بالزبط. لما تكون في حالة مثلا يأس ومش عارف ايه وحتنتحر تفرز مواد جواك تلقائية رب بالمقادير المزبوطة انها تديك الانتعاش وتصلح حالتك النفسية، او اذا كنت عامل عملية مواد مخصوصة تقلل الالم، وهكذا في كل حاجة. 120 مادة بيفرزها المخ من جوه. فاصبح حاجة دلوقتي جديدة اسمها كيمياء المخ، chemistry of the brain. يعني اكننا بنتعامل مع سر كبير، مش مجرد عدة بقى، لا عدة فين العدة ده، احنا عملنا الكمبيوترات وبتاع عشان نقلد المخ بالحجم والساعة بتاعته. بيقول لك عاوزين سطح الكرة الارضية كله نغطيه اجهزة وما يكفيش، لان احنا هنقلد المخ من ناحية الآلية فقط، لكن هتفضل كل الأسرار اللي حكيناها، وهي الوعي، الإدراك، معننة الكلام، الأسرار الخاصة اللي جوه الإنسان اللي هو زي ما قلنا بيتعامل مع الغيب، الطاقات الكامنة فيه اللي هي بتحتشد في ساعات الخطر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. السؤال، يا ترى المخ البشري جه كده كامل على طول من الأول ولا مر التطور؟ الأول كان بدائي وابتدى يتحسن لغاية ما وصل للحالة الموجودة دلوقتي. بيقول لك الإنسان تاريخه حوالي 10 مليون سنة، فهل من أول ما ظهر كان مخه بالشكل ده ولا في 10 مليون سنة حصل تحسينات؟ وبعدين سؤال تاني، هل الإنسان جه من سلالة سابقة أو كان بدءا مطلقا؟ دي بقى ايه قضايا كبيرة، نشوف الفيلم الأول وبعدين نتكلم فيها، لأنها ايه يعني بحرها غريق. واضح ان الأسماك سريعة، الإنسان يبدو انه أبطأ، قدر يعمل عدة وموتورات ويسبق ويعمل طيارات نفاثة ويعمل صواريخ ويسبق كل أنواع السرعات الموجودة. عمل ده بمخه، صناعة الأدوات، معجزة صناعة الأدوات كانت عمل عقل الإنسان. الكمبيوترات اللي احنا شايفينها دلوقتي مخ الإنسان فيه 14 مليون وحدة زي اللي احنا شايفينها، 46 مليون وصلة في الحجم الصغير اللي احنا شايفينه ده. وتخيلوا معايا ازاي المليارات محطوطة في الحاجة اللي زي العجة الصغيرة دي. احنا اخترعنا دوائر الترانزستور، المخ في شيء أعجب من دايرة الترانزستور اللي هي الوحدة العصبية. الجماجم الحديثة والجماجم اللي بقالها 60,000 سنة ما فيش فرق يذكر من ناحية فراغ الجمجمة اللي جوه وحجم المخ. أصغر وحدة ترانزستور عندنا الكبيرة دي اللي زي الكتاب دي، بينما الخلية أصغر منها 10,000 مرة. اللي احنا شايفينه ده خلايا عصبية حية، شوف لها زوائد ازاي، الزوائد دي بتتصل ببعضها عن طريقها. يطلع منها نبضات كهربائية. دي النموذج لخلية، جسم الخلية، وشايفين له زوائد كثيرة. الزوائد دي بتتصل بيها بزملاتها من الخلايا وتتبادل المعلومات ويحصل تربيط بينهم. بينما لكل خلية، شوف التربيط بيحصل ازاي، الزوائد تتصل ببعض يعملوا إشارات وينظموا مع بعض كل شيء. الخلية لها بعد كده فرع نازل طويل منها اللي هو الكابل بتاعها، شايفين الكابل الطويل ده بيوصل طوله متر ومتر ونص. ومغلف بمادة عزلة ومتقسم لعقل، وبين كل عقلة عقلة، شوفوا المادة العزلة اللي حواليه ده الخيط العصبي في النص، ودي العقل، وفي كل عقلة محط التقوية عشان الإشارة العصبية. في محطة التقوية بطول الكابل، النبضة جاية من فوق من المخ وبيحصل لها تقوية في كل عقلة. حكاية الفعل ورد الفعل تمام زي الجرس، وبعد كده تقوم عربية المطافي لأن في حريقة، أو مثلا بياع العيش بيدي جرس فصاحبة البيت تنزل له السبت، ده اسمه فعل ورد فعل. نفس اللي بيحصل في المخ، إن مثلا شكت إبرة أهو في الصباع تطلع على طول للمخ، والمخ يدي أمر بأن الواحد يبعد إيده. كل ده عن طريق الخلية العصبية اللي شفناها. وفي المخ فيه 14,000,000,000 خلية، يعني كما لو كان في سنترال قاعد فيه 14,000,000,000 موظفة سنترال، كلهم في حالة نشاط واتصال وتربيط. جميع مراكز الإحساس بتتم جوه المخ، كل الموظفين دول قاعدين جوه مخنا بيشتغلوا. في المخ مراكز تجميع جاية من السمع والبصر والذوق واللمس وفي نفس الوقت بتطلع ردود فعل من المخ، عن تنزل في الحبل الشوكي توصل للعضلات عشان الواحد يتصرف التصرف المناسب. أول ما ظهر المخ في الحيوانات كان في أبو دنيبة ده، وكان المخ عبارة عن 3 فصوص، فص أمامي وخلفي وفص أوسط. وبعدين المخ مسلم بعد كده للحبل الشوكي اللي على أقصى اليمين. ده أول شكل بدائي للمخ. حبل الشوكي بيتم عن طريقه ردود الفعل. إحساس معين يجي رد فعل في العضلات اللي احنا شايفينها. قبل ظهور المخ كانت في مرحلة بدائية، هنا صورة تانية بيديك فكرة عن تطور الحاجات دي كلها في الإنسان. عندنا المخ اللي هو بالتعقيد الكامل ده هو مختلف تماما عن مخ أبو دنيبة، دي حاجة مختلف في الحجم والتركيب والإمكانيات. ده أول ظهور جهاز عصبي هنا في السمك ده اسمه سمك الرميح، ما كانش حتى موجود مخ، كان مجرد فيه حبل شوكي بس. بعدين ظهر المخ في أبو دنيبة اللي شفناه، وبعدين في الكائنات الأرقى والأرقى لغاية ما وصلنا للإنسان لهذا الشكل المعقد اللي هو المخ البشري اللي تبلغ سعته مليارات من الخلايا. لكن احنا لما نشوف تطور الجنين بنستعجب، لان بنبص نلاقي الجنين البشري بيمر على نفس الاطوار اللي شفناها الاول لما كان فيه مجرد حبل شوكي، وبعدين ظهر مخ بدائي عباره عن 3 فصوص. شوفوا 3 فصوص هم، ده جنين سنه 1.5 شهر. هنلاحظ ان مخه شبيه بمخ ابو دنيبه، 3 فصوص، فص امامي واوسط وخلفي، وبعدين حبل شوكي، كما لو كان الجنين بيمر على التاريخ كله ملخص. هنا برضو في ابو دنيبه 3 فصوص وحبل شوكي، هنا 3 فصوص في الجنين برضو وحبل شوكي. لكن الجنين ما بيتنوش كده، الجنين في مراحل الشهور اللي تلي ال6 أسابيع نبص نلاقي المخ يتضخم ويبتدي يظهر بشكله الكامل شوية شوية، تزداد عدد الخلايا فيه بشكل غير عادي لغاية ما يوصل للكمال النضج بتاعه زي ما احنا شايفينه دلوقتي. الحاجة البيضة دي عبارة عن أسلاك توصيل، بينما الحاجة البيج دي هي الخلايا. الخلايا هي الكسوة البيج اللي هي مجعدة دي زي سجادة مجعدة، بينما الأبيض دي كل دي توصيلات، أهي النقط دي هي الخلايا اللي هي قلنا عليها الوحدات العصبية، وده خلايا حية على الطبيعة. الخلايا العصبية تحتاج لأكسجين وجلوكوز لأنها نشيطة جدا، وعشان كده ربنا خلقها قريبة من السطح عشان تبقى قريبة من شعيرات الدم اللي احنا شايفينها، بينما الكابلات جوه. الشعيرات الدموية شوف ماشية ازاي جنب الخلايا العصبية، وفي خلايا وسيطة ربنا خلقها عشان تنقل الغذاء من هنا لهنا. شوفوا الخلية الوسيطة تاخد من الوعاء الدموي وتوصل للايه؟ للخلية العصبية. لأن الخلية العصبية يعني الأكسجين عندها روحها. عشان كده لما الواحد يغرق ويحصل له اختناق خلاص المخ يعطل وينتهي. يحصل سكتة مخية وخلاص. دي يعني البيضة هي الكابلات. هنشوف هنا مسارات الأعصاب، كل دي مسارات عصبية، كل دي بعد ما سبغناها بمادة خاصة. ده الكابل اللي حكينا عنه أو يسموه الأكزون، جاي من الخلية من الدماغ يوصل لأطراف الرجل، كما يصل أيضا للأذرع والأحشاء وكل أجزاء الجسم. زي ما احنا شايفين الخلايا من الكسرة بحيث انها تجعدت عشان تلاقي مكان. المقطع هنا في الجنين بيورينا المخ وحجمه النسبي، واضح ان حجمه كبير، لكن هي الملفت للنظر انه مر على تطور في 9 أشهر، ابتدى من مرحلة ابو دنيبة لغاية الانسان، لخص القصة كلها في 9 أشهر. ده مركز من المراكز، والمخ مليان فيه مراكز بقى، مراكز السمع والبصر واللمس والشم، مراكز الحركة، وفي تربيط بين جميع المراكز. وبعدين جميع الأنشطة مبرمجة. هنا الطفل بيحاول يختبر البيضة، فشوف الإحساسات بتوصل على طول، بيحاول يحسس عليها، يشمها، يرجها، وكل الإحساسات دي بتطلع للمخ ويعمل لها تحليل. شوف بيرج البيضة ازاي، أساليب بدائية خالص، لكن في النهاية نفس الحكاية بتاع القرد برضه، بيلحس ويدوق، يحسس ويشم، وكل ده يطلع للمخ ويحلل ويصدر قراره ان دي بيضة فعلا. مخ القرد صغير قد ايه شوفوا، ومخ الانسان قد ايه. طبعا الانسان ما وقفش عند حدود الاختبارات البدائية دي، انما دلوقتي عنده 1000 طريقة عشان يختبر البيضة، يعمل لها اضاءة ويشوف شفافيتها قد ايه، طازة ولا باظت، وياخد عينات ويحلل، يعمل يحطها في جهاز طرد مركزي عشان يفصل الصفارة عن البياض، بيعمل تجارب معملية بقى تفصيلية جدا. القرد ما يعرفش الحتة دي، يا دوبك قاعد يلحس ويرج ويعمل وخلاص. وبعدين الإنسان عنده ملكة تانية، إنه بيقرأ، وإنه بيقدر يعرف كل المعلومات عن البيضة من 7000 سنة اللي موجودة في المكاتب، ويضيفها للمعلومات اللي قدر يوصل لها، وبذلك أصبح العلم البشري ممكن يزيد باستمرار ولا يفقد منه شيء. قد إيه الجهاز العصبي مهم؟ لو أصيب في أي حاجة في أي مركز، شوفوا ده عنده سيفلس، مرض الزهري، أصاب مراكز للتوازن في الحتة دي، الزهري عششت في الحتة دي في المخيخ، فشوف مش قادر يجي يشاور على حاجة، ما يزبطش الإشارة. حادثة سيارة مثلا جت في الدماغ وبعدين خف وكل حاجة، في شيء حصل، لكن مع كده بنكتشف ان في شيء في السلوك، ردود الفعل اختلفت بعد الحادثة. قد كده المخ حساس. ده اعمى بيقرأ باصابعه دايما، لما تعطل حاسة تيجي حاسة تانية تعوضها. الطرش بيتكلموا بالاشارة، قدرة تعويضية دايما. إذا فقد البصر ينمو اللمس أكتر. الإنسان قدر يطور حاسة البصر وعمل الأدوات، اكتشف التلسكوب والمناظير الفلكية، خلته يشوف على بعد آلاف الملايين من الأميال، وأيضا طور السمع وعمل الأطباق اللاسلكية، بيسمع دلوقتي على بعد 2000 مليون ميل، وبنتصل بأي مكان في الكرة الأرضية عن طريق الأقمار الصناعية. كل دي أدوات جهنمية قدر يعملها المخ والإنسان المخترع. كاميرا التلفزيونية ربطت جميع أرجاء الكرة الأرضية على شاشة صغيرة 14 بوصة. الصواريخ خرجت برا الفضاء ونزل الإنسان على الأمر. مشي على الأمر. كل ده بفضل المخ. لكن القرد ما زال على الشجر. فرق كبير. ما فيش شك ان القرد قرد والانسان انسان، والانسان ما جاش من القرد ابدا، مش صحيح. اللي بيتصور ان داروين قال ان القرد تطور لانسان داروين ما قالش كده ابدا، ولا التطور بيقول كده. والقرد في الواقع حيتنه قرد، وكل الحيوانات الموجودة دلوقتي هي يعني نهايات اللي بيقولوا عليها blind end أو حارة سد، نهايات عمياء انتهت إليها تطور أشكال الحيوانات المختلفة. مش هيطلع من القرد في يوم من الأيام إنسان أبدا. لكن ده لا ينفي نظرية التطور كنظرية. وفي الواقع البحث في النشأة ليس محظورا على المسلم، والناس عندها فهم خاطئ. لما الواحد يبتدي يتكلم في التطور يواجه بتشنجات عنيفة جدا، وحرام وما يصحش وغلط وتجديف، لكن ده فهم مش صحيح. ليه؟ لأن الموقف القرآني على العكس. يعني المسلم ليس فقط لا يوجد حظر عليه في مسألة البحث في النشأة، لكن ده مأمور. يعني على العكس، ومتصورين ان القرآن عمل حظر على البحث في نقطة التطور، بقول لهم لا، القرآن بالعكس أمر الإنسان بالبحث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا بيأمر أمر صريح بالسير في الأرض وجمع الشواهد لنعرف ونصل إلى كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني المسألة فيها نظر على طول. ربنا يعرف أن النظر البشري محدود وأن احنا ممكن نغلط، ومع كده أمرنا، قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن البحث في النشأة مأمور به. كنا أن احنا نغلط مصيب مش مهم، لأن ربنا يعلم أن احنا خطائين، ولما قال انظروا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن المسألة فيها نظر. فإذا ما فيش حرمة أبدا، المسألة مش بس حلال، ده واجبة. مهما شطح بك التفكير فكر واجتهد. لا تحجير على البحث في الإسلام، ولا تحجير على العلم، وليس في الإسلام بابوية ولا كهانة. الوضع الحالي إيه؟ الوضع الحالي العلم ما عندوش دليل قاطع حاسم باتر في مسألة النشأة، أدي حاجة. ثانيا، القرآن من ناحية التفسير في آيات النشأة كلها آيات من متشابه القرآن، بمعنى إنها تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. تحتمل تفسير النشأة المستقلة، وإن آدم جه كبدء مطلق، وتحتمل أيضا النشأة التطورية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صريح، أطوارا. هم قالوا مراد الله سبحانه وتعالى الأطوار، الجنين في البطن. طب عرفوا منين؟ هي دي هي رأي، هو ده رأي. إننا ما نقدرش نجزم، لا نستطيع الجزم، لا يعلم مراد الله إلا الله. وما دام ربنا قال سيروا في الأرض فانظروا، يبقى مسألة فيها نظر، يبقى نبحث وما نتخانقش. يعني اللي أنا عاوز أقوله وأكد عليه إن إحنا ما نتخانقش. ليه؟ لأن ما فيش حد عنده رخصة ولا كمبيالة من ربنا ولا تفويض بإنه عنده الحقيقة. ربنا قال وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه. ربنا بيقول أنا ما أشهدتش حد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه. ما فيش إذن ما فيش حد عنده رخصة يعني إذن مسألة اجتهاد بقى. مسألة اجتهاد، ممكن ده يغلط وممكن ده يغلط، فما فيش داعي يتخانق. الموقف الصح في نظري هو الاجتهاد والتفويض والقول بأن الله أعلم، إنما نتخانق لا. بالطريقة دي ممكن نفكر في هدوء، نبطل تشنجات ونشوف إيه القضية. القضية في نظري قضيتين: أولا قضية التطور نفسه، وثانيا قضية النشأة الإنسانية. ودول قضيتين مش قضية واحدة. القضية الأولى اللي هي قضية التطور عاوز أقول إنها حقيقة ثابتة علمية وموضوعية وما فيش مجال فيها للخلاف. ليه؟ لأن مفهوم التطور هو استنباط سلالات من سلالات وتحسين هذه السلالات عبر التاريخ، وإن تطلع سلالات جديدة من سلالات قديمة ويحصل تنويع واختلاف. ده فعلا حصل، التزاوج بين الحمار والحصان بيعمل بغل صنف جديد خالص، بين الأسد وبين النمر بيعمل مخلوق جديد له أسد وله نمر، في النباتات بيعملوا دلوقتي عملت التقليم والتطعيم فتبص تلاقي عملوا لك عجور بطعم الأناناس، وخد من دي بقى تجارب ما تنتهيش. ودلوقتي شغلتهم في البايو انجينيرينج انهم يتدخلوا في الجينات ويشيلوا حلقة ويحطوا حلقة ويطلعوا مصنفات جديدة خالص خالص نهائي. فاذا دي حقيقة خلاص، يعني ان بيحصل تنوع سلالي باستنباط سلالات من سلالات من خلال التزاوج، وان في التاريخ عبر التاريخ بتطلع طفرات واصناف جديدة من خلال التزاوج، دي حقيقة. انا عاوز اقول ان ده ما هوش طعن في الصنعة الالهية اللي هي التطور، التطوير الى الاحسن. هم بيقولوا لك بعض الناس يقول لك ازاي ده انت معناها انت بتطعن في صنعة ربنا، صنعة ربنا معناها تحتاج لتطور، يعني ربنا عمل حاجات ناقصة. اقول لهم والله ده ربنا نفسه بيقول خلق الانسان ضعيفة، ربنا نفسه بيقول على الانسان خلق الانسان ضعيفة، ضعيفة يعني في نقص. وهو جمال الدنيا ايه؟ هو شوق الناقصين الى الكمال، ان احنا ناقصين وبنشتاق الى الكمال وبنحاول نربي في نفسنا كمالات جديدة ونتعلم ونترقى وي وي وي، دي جمال الدنيا في كده. لان اذا كنا كاملين يبقى لازم تروح المدرسة ولا الجامعة ولا خلاص بقى. ثم الكامل لا يتعدد، هو الكامل هيحتاج لواحد كامل تاني ليه؟ ما هو الكامل ده معناه عنده كل حاجة يقدر يعمل مستغني، والكامل الوحيد أحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الكامل، الوحيد الكامل، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وحده، الباقي لازم فيه نقص. ثم الناس ما هم بينزلوا من بطن أمهم عميان، واحد ينزل برجل واحدة ومسوخ، وبنبص نلاقي في التاريخ جت سلالة اسمها الديناصورات فظيعة جدا وانقرضت. طب مين ده خلق؟ مين خلق ده كله؟ ما هو ربنا برضو. هل لما يتولد واحد ناقص هنقول ده خلقه الشيطان؟ النقص حقيقة حقيقة، لأن الكمال لله وحده. وربنا لما وصف الإنسان قال خلق الإنسان ضعيفا، انتهى الموضوع. فإذا التطور لا يطعن على الصنعة الإلهية، ده بالعكس ده بيأكد جمال الصنعة، إن ربنا لما يصنع الشيء يودع فيه سنن وقوانين تصلحه وتحسنه عبر التزاوج والسلالات المستمر. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني شوف يعني بيخلق ويضمن إن يهدي المخلوقات في مسيرة التطور إلى الأحسن والأحسن والأحسن. وهو لما ربنا يخلق شيء قابل للتحسين أجمل، تبقى دي أجمل في الصنعة ولا يخلق حاجة كده طوبة وخلاص؟ لا، فأكن قضية التطور لا تطعن على الصنعة، بل بالعكس تؤكد العناية الإلهية. ليه؟ لأن المخلوق بيجي وربنا حاطط فيه سنة وقوانين إنه هذا المخلوق دايما يسير إلى الأحسن والأحسن ويتطور إلى الأحسن والأحسن. يبقى إذن الكلام عن التطور في ذاته كلام تحصيل حاصل، لأن التطور حقيقة، التطور حقيقة. وفعلا عبر التاريخ السلالات بتستنبط من سلالات سابقة ويحصل تنوع وبيحصل طفرات وبيحصل الاختلافات الهائلة اللي احنا شايفينها. إنما القضية اللي فيها كلام هي إيه؟ هي القضية التانية، وهي النشأة الإنسانية. يعني هل نقول إن حتى الإنسان ينطبق عليه نفس القانون إنه هو مستنبط من سلالة سابقة، ولا هو ربنا اختصه بالبدء المطلق؟ هنا بقى اللي فيه كلام، هنا بقى اللي أقول إن هنا لغز وما فيش طائفة نقدر نقول هي على حق والتانية على خطأ. في فرقتين، فرقة تقول لك الإنسان حكمه حكم باقي الخلائق أيضا مستنبط من سلالات سابقة وجه بالتطور، وفرقة تقول لك لا الإنسان ده بدء مطلق وكل واحد عنده حججه. الجماعة التطوريين يقول لك الله يا أخي ما الإنسان تركيبه التشريحي زي القرد، لدرجة أنك تلاقي ومش بس زي القرد ده، أنت بص تلاقي في كل عظمة في الإنسان لها نظيرها في القرد والأرنب والحمامة ومش عارف إيه، هتلاقي برضو هنا الهيومرس تلاقيها برضو في القرد الهيومرس وفي الحمامة الهيومرس، حتى الجناح بتلاقيه عبارة عن عظم الذراع برضو بس طلع له ريش وحاجات بالشكل ده، أو مثلا تلاقي الفيمر والفيبيولا والتيبيا والحاجات دي، وتلاقي في الخريطة التشريحية بتاع الشرايين والأوردة نفس الشريان هنا تلاقيه برضو في القرد وتلاقيه في الحمامة والأرنب والضفدعة والجمل والبهيمة، التشابه التشريحي كامل. وبعدين الأجهزة تلاقي جهاز السمع والبصر وجهاز التناسلي والجهاز البولي والجهاز الهضمي كلها تركيبها واحدة، لما الواحد يبتديها من عند الصرصور لغاية ما نوصل للقرد والإنسان نلاقي الخطة واحدة وقوانين الفيزيولوجية واحدة، ونبص نلاقي الجنين في بطن أمه ويعيد المراحل دي كلها ويجي في مرحلة يبقى له ديل وبعدين ديل ينكمش، ومرة يبقى له الشعر مغطي جسمه والشعر ينحسر، وشوفنا المخ وفي الأجانين بيبتدى بثلاث فصوص وبعدين خد تطوره وحظه لغاية ما وصل في التسعة أشهر إلى كماله. فالله يبقى خلاص ده الجماعة التطوريين. الجماعة التانيين يردوا عليهم رد مفحم ورد كويس جدا، يقول لهم والله التشابه يدل على وحدة الصانع لكن ما يدلش على استنباط الأشياء من بعضها البعض. زي إيه؟ مثلا لما ناخد وسائل المواصلات نلاقي ان العربية كارو والحنطور والترماي والأوتوبيس والطيارة كله مبني على فكرة العجلة والمطور، وكله معمول من مادة واحدة خشب وحديد وجلد. فهل معنى كده ان الشيفروليه طلعت من الكارو تطورت من الكارو، ولا الحاجات دي كلها نشأت كأفكار مستقلة في ذهن المخترع كل حاجة منها طلعت مستقلة؟ فإذا التشابه ما يدلش، التشابه ما يدلش، هو يدل على وحدة الصانع. وإذا كانت الحياة كلها معمولة من نفس المادة التراب والطين ونفس العناصر لدرجة أنها كلها لما تتحرق تبقى فحم سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان، فدي معناها وحدة الصانع وليس معناها أن ده طلع من ده طلع من ده طلع من ده. تنييم لهم رد، يقول لك الله طب كمان إحنا ما بنشوفش في الشيفروليه بقية من العربية كر، إنما في الإنسان بنلاقي فيه بقية من أسلافه، نلاقي عضلات ودان مثلا تليفت أيام ما كانت ودن الحمار بتعمل كده وكده، فكان فيه عضلات، العضلات نلاقيها في الإنسان هنا واحدة فوق واحدة ورا تليفه، أو نلاقي الزائدة الدودية اللي كانت في الأرنب طول كده بقت قد كده إلى آخره، اللي بيسموها الفيستيجيال أورجانز أو الأعضاء المنقرضة. فوجود أعضاء منقرضة جوه الإنسان يدل على أن له تاريخية. طبعا دي نقاش كبير لأن التانيين بيردوا يقول لك هي مسألة أن في عضو والعضو منقرض ملوش وظيفة ده مسألة مش صحيحة، وأن ما فيش شيء نقدر نقول عليه بدون وظيفة في الإنسان، وكلام كتير وكلام كتير وكلام كتير، كل واحد عنده حجة وده عنده براهين. لكن للإنصاف لازم نقول أن ما فيش حد منهم يحتكر الحقيقة، والمسألة ما زالت لغز ولا يملك العلم البت في الموضوع ده، كما أن آيات النشأة كما جاءت في القرآن حمالة أوجه، يعني تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. فالباب مفتوح للاجتهاد ولا داعي للشجار، لأن ربنا أمرنا، هو سبحانه وتعالى أمرنا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، معناها المسألة فيها نظر، ومعناها ان احنا في شرعية كاملة للبحث في هذا الموضوع مهما شطح بيك التفكير ومهما أدت بيك الشواهد والاستقراءات. وفي النهاية زي ما قلت لا تحجير على العلم في الإسلام، ولا تحجير على البحث، ولا بابوية ولا كهانة. وبهذه الروح اللي هي روح عشق الحقيقة وعشق العلم والفناء للوصول إلى الصدق بجميع الوسائل، هي دي روح الإسلام. وده اللي نحب نطلع به من هذه الحلقة، ان احنا نتعلم الروح الرياضية وحب العلم والتسامح، ونعرف تمام ان ده هو روح الاسلام، وان يوم ما اتنين بيختلفوا في العلم مش معناها واحد مؤمن واحد كافر ابدا، ده هو ده صميم الاسلام، انك انت ان احنا نختلف في في في صراعنا وفي محاولاتنا ان احنا نوصل الى الحقيقه، وكلنا بنحاول ننفذ امر الله سبحانه وتعالى، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.